كذلك من المسائل التي لا يقبل الجهل بها هو الجهل بالمترتبات وليس بأصل الحكم الشرعي. طب يعني ايه المسألة دي؟ واحد واحد يعلم ان الزنا حرام بس يجهل وبالحد، ماشي؟ واحد يعلم ان الصلاة فرض بس ما عرفش نتائج الصلاة كفر. واحد يعلم ان الخمر حرام بس ما عرفش ان عليها حد فان حدها كذا. يعني هو علم شيئا، علم الحكم الشرعي وجاهل المترتبات. فاحنا سبق ان تحدثنا عن ايه، قلنا قاعدة، قال السيوطي رحمه الله قاعدة: كل من علم تحريم شيء أو وجوب شيء وجاهل ما يترتب عليه، جاهل الإيه؟ المترتبات، لم يفده ذلك ولم يعرف بالجهالة، لأنه كان الواجب في حقه الامتناع، كان الواجب في حقه أن يمتنع عن الحكم الأصلي، فلما لم يلتزم لزمه ما يترتب، يبقى تلزمه الإيه؟ المترتبات. وإذا قلنا قلنا القاعدة دي مبنية على نصوص الشريعة من الحديث المشهور بتاع الإمام مسلم: فرجلين لدن الباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته كذا كذا كذا كذا، فسألت الناس فقالوا أعطيه 100 شاة وليدة، فأعطيته 100 شاة وليدة، وليدة يعني جارية. ثم سمعت من أهل العلم أن على ابني جلد 100 تغريب عام، وأن على امرأة الرجل رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 100 شاة وليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 تغريب عام، واخذوا يا أنيس أحد الصحابة إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجوها. الرجل اللي ابنه زنى والرجل اللي امرأته زني بها والمرأة والغلام الذي والفتى الذي زنى أو الشاب اللي زنى، كلهم يعلمون أمرا ما يجهلون أمرا، كلهم يعلمون أن الزنا حرام ما يجهلون المترتبات، بدليل إن هم في الأول عملوا حاجة غلط. إداله سأل الناس بيعمل إيه؟ ابني زنى بالفتى الرجل، قالوا له 100 شاب إيه؟ مواليدة. يبقى هو جاهل المترتبات. بعد كده سمع من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من ينقلون عنهم ان هناك عمل اخر، يبقى هو جاهل المترتبات، ومع ذلك الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالمترتبات. الزمه النبي صلى الله عليه وسلم في المترتبات. يعني فرنا برضه في مسالتين في الوقت لسه قايلين من شويه: واحد يعلم ان الصلاه فرض بس ما يعرفش نتائج الصلاه كفر، ماشي؟ هيجي يقول لك طب هو ترك الصلاة وذهنه ان هي مش كفر، ان تركها كبيرة او حرام وخلاص، نقول له لا، يلزمه الكفر. طالما ان الواجب عندنا نتاج الصلاة كفر، يلزمه الكفر. ليه؟ لانه علم بوجوب الصلاة فكان يلزمه ان يقوم بالصلاة. مالناش دعوة بقى انه يجهل الايه؟ المترتب على ذلك. لما علم وجوب الصلاة كان يلزمه أن يؤدي الإيه؟ الصلاة. نفس المسألة برضه في الحاكمية، هتلاحظ هندخل فيها. علم وجود تطبيق شرع الله وجهل أن الحكم بالشرع مختلف جدا، أو عدم الحكم بما أنزل الله كفر، هل يعفى من الجهالة؟ لا، نقول له لأنه كان الواجب في حقه أن يطبق شرع الله، لأنه كان الواجب في حقه أن يطبق إيه؟ شرع الله. لما لم يلتزم تلزمه المترتبات. أصل يبقى كل من علم وجوب شيء ولم يلتزم به تلزمه المترتبات، علم تحريم شيء ولم يلتزم به تلزمه الايه؟ المترتبات. أصل وعشان كده انا لما حكيت انا زمان لما كلمت اسامه عبد العظيم بتاع السلفي الصوفي انا قلته ايه؟ قلت له دلوقتي بالنسبه للحاكم، هل حتى نقول عنه انه مبتدع انه كافر، هل يجب ان يعلم ان الحكم الشرعي المعدل كفر ام يلزمه ام انه يكفيه ان يعلم وجود تطبيق شرع الله؟ فلما لا يلتزم يلزمه ما يترتب على اساس. لو قال لي لازم يعرف ان الحكم الشرعي المعدل كفر، هقول له لا، مخالف لاتفاق الفقهاء ومخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال يكفيه ان يعلم وجود تطبيق شرع الله فلما لا يلتزم الزام وتركه، اقول له خلاص انت حكمت عليه بالكفر. فماذا اجاب؟ جبل أنا سلوغلي الموضوع بسيط يعني. إن شاء الله نخرج عند أصل. نعم هو ما يعترفش بكفر اللي ولا يعترف بكفر ولا يعترف بكفر لا هذا هو إن شاء الله نخرج عند هذا القدر نخرج المرة ماشي. النقطة اللي بعد كده واحد يجي يقول يعني معنى كده إن لو واحد في الزمن ده جاهلة قدرة الله عز وجل أو كمال قدرة الله بتعبير أدق ممكن نعطيه بالكفر؟ نقول لا. طب لا أيوه طب نقول لي إيه بقى؟ هنقول مثال الأول وبعد كده نعلق عليه. الخطابي والنووي أو الخطابي نقل عنه وإيه لما بيتكلم عن الناس الذين تأولوا في منع الزكاة من أبي بكر الصديق فبيقول الناس دول كانوا متأولين في زمانه وتأولهم بسبب أنهم كانوا حلفاء عهد بالإسلام يعني يدوب أسلموا في الفترة الأخيرة اللي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وسرعان ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فالناس دول ما لحقوش يتعلموا الإيه؟ الإسلام فعرضت عندهم شبهة وتأولوا بقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقالوا إن هنا الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي إحنا لا نؤدي الزكاة لغير النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم فبيقول الناس دول كانوا متأولين ولكن أبو بكر الصديق والصحابة قتلوهم لمنعهم فريضة من فرائض الإيه؟ الإسلام تمام؟ فريضة الزكاة يقول ولكن فقال فهم تأولوا بالآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لأنهم كانوا حلفاء عهد الإسلام ولأنهم عهدوا النسخ في الشريعة فظنوا أن الحكم دفع الزكاة انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصل أخذا من الآية طبعا أخذا فهما خاطئا قال ولكن الآن أصبحت الزكاة من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة فلا يجوز لأحد أن يدعي التأويل بها أو الجهل بها فخلاص الكلام ده كان ممكن في وقتها لكن لسه الأحكام لم تتضح الناس دول كانوا قد سعوا الإسلام ولم تكن الزكاة عندهم بهذا الفهم المعهود الآن من المعلم الدين بالضرورة لكن دلوقتي خلاص بقى أو في زمن النوم الزمني انتهت المسألة أصبحت الزكاة خلاص من الإيه؟ من المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة ما ينفعش بقى واحد يجي يستغل نفس الاستدلال ويرجع تاني يقول لك إيه لا أنا فهمت من القرآن إن الزكاة تنتهي كانت تدفع من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو بيقول لك ممكن التأويل يحدث بس إيه ولكن ما دام قد أصبح معلوم أن الدين بالضرورة مش من حق حد إن يدعي الزكاة نفس المسألة هذا الزمان نحن نعلم أي واحد عامية حتى لو سألته إن الله على كل شيء قدير هقول لك طبعا إن الله على كل شيء إيه قدير وقدرة الله مطلق يبقى الفرق بين النص بيثبت لنا إمكان الجهل في صفة من الصفات لكن مش معنى كده إن الصفة دي بعينها لأحد أن يدعي الجهل إيه فيها ممكن يجهل أمور تانية بقى ممكن يجهل إن الله لدينا وكتب لدينا يمين ممكن يجهل إن الله ينزل السماء الدنيا ممكن يجهل أشياء أخرى في باب الأسماء والصفات لكن مش لازم بقى نيجي نقول هنقبل الجهل في إيه هذه جزئية معينها وهي زعم أن الله ليس على كل شيء اللي هو حصل عليها إيه؟ الحديث لكن بجملة عامة الحديث بيفيد جواز الجهل في إيه؟ في باب الأسماء ولا إيه؟ وصل؟ نرجع بقى لموضوعنا يبقى إحنا عندنا جزئية توحيد الربوبية لا علاقة لها بالجهل وعشان كده أبو حنيفة بيقول إيه؟ في بداية الصناعة الجزء التاسع يقول ولا عذر لأحد من الخلق في جهل الباري سبحانه شوف بقى بقيت كلامه إن الله قد نصب الأدلة الدالة في الكون على وجوده يعتبر القضية دي مش قضية أدلة من القرآن والسنة تعتبر إن هي أدلة إيه؟ أدلة عقلية وأدلة كونية إن الله قد نصب الأدلة الدالة في الكون على إيه؟ على وجوده وشوف بقى بيعممها ولا عذر لأحد من الخلق جهل الباري سبحانه وتعالى فتوحيد الربوبيه مالوش علاقه بالايه؟ بالجنه. تعالى مساله ثانيه، المعلوم من الدين بالضروره، الاصل فيه العلم وليس الاصل فيه الجهل. رقم ثلاثة، طب ليه؟ اولا ايه بقى بسرعه تعريف المعلوم من الدين بالضروره؟ معلوم من الدين بالضروره ده له ثلاث شروط، ان تكون ادلته قطعيه، ان يكون حكمه مجمعا عليه بين العلماء، ان يشيع علمه بين الناس حيث العلم الكبير والصغير والعامي والجاهل، ينتشر ايه؟ العلم بيه. زي ان الصلاه فرض، زي ان الزنا حرام، زي ان الخمر حرام، زي اي مساله تكون معلومه من الدين بالضروره شائعه منتشره، فدي اسم المعلومه من الدين بايه؟ بالضروره. قال النووي رحمه الله في كتاب الايمان شرح مسلم: فمن جحد ما يعلم من دين الاسلام بالضروره فانه يكون كافرا. يبقى كافر على طول. الا ان يكون حديث عالم الاسلام لسه داخل الاسلام قريب مش بعيد، او نشا في باديه بعيده عن العلماء، مش باديه وخلاص، ممكن تكون باديه فيها كتب وفيها علماء ووصل لها العلم، في باديه بعيده عن الايه؟ عن العلماء، مكان مفيش العلم لم يصل اليه، في مظنة الجهل والغفله. يعني بالبلدي مع قرينه واضحه لايه؟ لامكان الجهل. لكن لما معوش قرينه دي، الاصل فيه ان هو ايه؟ ان هو كافر. وبعدين قال ايه؟ قال فإن كان كذلك، طب هو معاه قرينة تفيد انه جاهل فعلا. فإن كان كذلك فإنه تقام عليه الحجة. فإن عاد وأنكر فإنه يكون كافرا. مسألة بسيطة. واحد أنكر معلومة من الضرورة، واحد قال لك الصلاة مش فرض، قال الزنا حلال، واحد قال الخمر حلال، واحد أنكر أي شيء معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر. الا ان يجيب لنا قرينه قطعيه تفيد انه ايه؟ انه جاهل. طب معاه قرينه فعلا تفيد انه جاهل. المساله بسيطه، بيقول لك ايه؟ فان كان كذلك فانه تقام عليه الايه؟ الحجه. نقول له والله ربنا قال كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. مساله بسيطه جدا مش معقده. فان عاد وانكر فانه يكون كافرا. انه يكون ايه؟ معنى كده المعلومه نتيجه بالضروره الاصل فيه العلم وليس الاصل فيه الجهل. حاجه بقى، الاصل فيه العلم وليس الاصل فيه الايه؟ الجهل. دي نقطة. النقطة الثانية، قول النووي رحمه الله: إلا أن يكون حديث عن الإسلام. أي حديث عن الإسلام نقبل منه بتاع الجهل؟ مش مطلق برضه. لأنه كما يقول الكساني بلاء الصناعي رحمه الله: إن الكفار المقيمين في دار الإسلام ملزمون بالأحكام الشائعة المنتشرة في ديار الإسلام بمجرد إسلامهم، لأن مخالطتهم للمسلمين تفيد علمهم بها. واحد نصراني عايش معانا في بلادنا، بداهي بيسمع الاذان، شاف المساجد، عارف ان ما بين شهر رمضان احنا بنصوم، ويشوف كده في الوسائل التعليميه الافلام والمسلسلات. فاي نعم هو حديث عهد بايه؟ بالاسلام، بس الاحكام اللي عارفها من خلال مخطط المسلمين ايضا يلزموا بها. اما الاحكام التي ليست شائعه او لا يمكن ان يعلمها الا اذا دخل في دين الاسلام، هي دي اللي ممكن نعذره بها ايه؟ اذا كان حديث عهد بايه؟ بجاهليه او حديث عهد بالاسلام اصلا. دي رقم ثلاثه في مسائل العلم. في ايضا من الطوائف التي لا نعذرها بالجهاله العلمانيون والليبراليون ونحو ذلك. مسألة مهمة وفيها خلط كثير برضه. واحد يجي يقول طب أنا برجح وعظي الجهل، نقول له برضه حتى لو بترجح وعظي الجهل ليس لك أن تعذر هؤلاء بالجهل. طب ليه يا إخوانا؟ دي مسألة مهمة جدا. لأن الناس دول عندهم نظرية بسيطة إن يعني إيه العلمانية، أو طبعا الليبرالية الحرية المطلقة، اللي بيعتبر نفسه مش من حق الدين يحكم عليه، مش من حق أي حاجة تحكم عليه، وعنده الليبرالية حرية مطلقة. فمش من حق ولا عزم الله حتى يعتبر ان مش من حق ربنا يحكم عليهم. يقول لك لا انا في حجيه، الحجيه دي ملهاش حدود، ما تقوليش الدين ده لازم يقيدني، لا والعياذ بالله يعني هم يقولون كده. العلمانيه في ابسط تعريفاتها كما نعلم فصل الدين عن الحياه، او فصل الدين عن الدوله، او سيكولاريزم، احنا طبعا اتكلمنا عليها قبل كده وشرحناها تفصيل. ومعنى ذلك ان العلمانيه معناها بكل بساطه ان هذا الرجل العلماني يرفض معظم احكام الدين. ركز معايا بقى، يرفض ايه؟ معظم احكام الدين. يعني عنده الدين ده يحكم على الصلاة الصيام الزكاة الحج، يعني اللي هي ايه حاجات معينة، لكن ما تقولوش بقى الدين ده يحكم على الاقتصاد والبنوك الربوية، والدين لازم يلغي البنوك الربوية ويعمل نظام تاني اسلامي. ما تقولوش الاسلام لازم يفرض قوانينه والحدود الشرعية والغاء قوانين مخالفة للشريعة، ما تقولوش كذا. لا، هو عنده الدين ده له حدود معينة، ومش من حق الدين ان يتدخل في شؤون الاخرى، زي ما هم شعاره المفضل لا دين في السياسة ولا سياسة في ايه في الدين. عشان كده بعتبر الدين اللي ربنا انزله اسمه ايه، دين الاسلام السياسي او دين المسيس، شعارهم لا سياسة في ايه في الدين ولا دين في السياسة. يعني يقول لك الجماعات اللي عايزة تدخل الدين في السياسة، يعني هو بكل بساطة بيرفض جملة او معظم جملة الاسلام. وانا بقى بنقول ان في فرق بين من قبل الاسلام وجهل احكامه، وبين من رفض احكام الاسلام. اصل فرق بين من قبل الاسلام وجهل احكامه، وبين من رفض احكام الايه الاسلام، او رفض بعضا من احكام الاسلام. فالاول جاهل والثاني كفر. طب ما الثاني ممكن يبقى جاهل، ايه هي التفاصيل؟ ماشي، جاهل وكافر، لان احنا قلنا قبل كده كله كافر جاهل، وليس كله جاهل كافر. دي قاعده، اللي كافر جاهل اصل فيه عشان هو معرض عن الاسلام تجده جاهلا في العاده. هات اي كافر الاصل فيه تجده جاهلا، يبقى كله كافر جاهل، ليس كل جاهل كافر. الفرق بينهما ايه؟ زي ما قلنا هناك فرق بين من رفض احكام الاسلام او جملة منها، العلمانية والليبرالية والديمقراطية، فهذا كفر. ليه؟ لان هو مش قضية من يجرى احكام الاسلام، قضية انه يرفض حكم الاسلام عليه، او يرفض احكام الاسلام في ابواب كثيرة. يبقى مش قضية، مش قضية جهل، قضية ايه؟ انه بيرفض احكام الاسلام ابتداء، او بيجي في ابواب معينة يقول لك لا الاسلام مش من حقه يتكلم فيها. لا، وصل. اما من قبل احكام الاسلام وجهلها، هو ده اللي عم عليه فرق بقى. ولذا مثلا واحد في فرق بينه كمثال بسيط، تقول له البنوك الربوية، يقول لك لا مش من حق الدين يتكلم على الاقتصاد، مش من حق الدين يتكلم على الفن، الفن ده محدش يتكلم عليه، ما مالك، ده ابداع ادبي وابداع فني، مش اللي انت بتقوله ده دخل دي في الفن دخل دي في السياسه. لا لا لا، ده هذا الرجل يرفض احكام الاسلام. وبين ان واحد تيجي تقول له هذا ربا في امن خفي خاصه في الامور مش مشتركه في الربا، زي مثلا تبادل العمله. تبادل العملات فيها حاجه اسمها ربا النسيئه، ربا الفضل مع ذلك. مثلا ممكن تقول لواحد ايه، هتدي لك دلوقتي جنيهات وتديني دولارات، يقول لك طب ماشي انا هجيب لك بكره الدولارات. لا، هنا بقى نقول لك ده اسمه ربا فضل. ربا ايه؟ ربا فضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء واحد، يدا بيد، يبقى اشترط الايه؟ تسليم في مجلس العقد. انا تقول لواحد مثلا هديك كيلو ذهب مكسور بثلاث ارباع ذهب سليم او مشغول، ده ربا. لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، فمن زاد او سدد فقد قل. ففي حاجات معينه من الربا قد تكون مخفيه، تمام، او كذا من الاحكام قد يكون خفيا على بعض الناس. ولكن فرق زي ما قلنا بقى بين ان هو الاولا بيرفض ان يحكم الله عليه في المكذب، وبين الثاني قابل حكم الله، ولو قلت له ان ده حرام هقبله انه حرام ولن ينازع فيه، بس جاهل بقى حكم الله في هذه المسألة بإيه؟ يعني الخلاصة إن الفرق بين من رفض أحكام الشريعة وبين من قبل أحكام الإيه؟ الشريعة مع جهله ببعض هذه الأحكام. الذي رفض أحكام الشريعة هو كافر، ومن هنا فالعلمانية كافر حتى وإن كان جاهلا. ليه؟ إنه ابتداء بيرفض أن يحكم الشرع عليه. يقول لك لا مش من حق الدين ان يتكلم في السياسه، مش من حق الدين يتكلم في كذا، من حق فبيعتبر أنه ليس عبدا لله في باب كذا وكذا وكذا، وبيعتبر أن الدين مش من حقه أن يحكم عليه في هذه الشؤون، في هذه الأحكام، سياسة أو اقتصاد أو حرب أو كذا. يقول لك لا لا لا، دي بقى حاجات كتير، ما تدخلش الدين في كل حاجة. يبقى هنا هذا الرجل كافر وإن كان جاهلا، وصل؟ عشان كده اللي يجي يقول لك طب ما العلماني ممكن يبقى جاهل، نقول مش مشكلة، حتى إن كان جاهلا هو كافر لأنه رفض حكم الله في كل الأمور، وعنده إن ربنا يحكم في حاجات معينة. يقول لك الدين ده ابني في الصلاة والصوم وزكاة الحج، بس ما تدخلش الدين في كل حاجة بقى، ويرفض أن يعترف لله بالألوهية وبالشرعية في كل شيء. وصل؟ مش مثلا هو ما يعرفش مثلا انا بيقول يعني انا عارف واحد قال لي انا بيقول لي لا لو يجهل الاصل ده حاجه تانية، لكن انا يعنينا اولا معظمهم من يستخدمون هذه الكلمات الديمقراطيه او العلمانيه او الليبراليه كذا معظمهم يعلمونها، ولكن كان يجهل الاصل ككلمه كاصطلاح ده مش ايه لا نلزمه بقى الا اذا فهمناه، يعني ده اصطلاح يعني واجد ان هناك من يجهل. والحنفية اتكلموا على مثل هذه المسألة على فكرة، لأنه لو قال رجل مسلم كلمة كفر بالأعجمية، يعني زي ما نقول دلوقتي اللي يمضي إيه بالإنجليزي مثلا، هو مش فاهم يعني إيه كلمة، مش فاهم مدلولها أصلا أو معناها، هذا رأيه كافر مصر، لأنها موقوفة على الترجمة. ففلان ردد الكلمة زي ما الناس بتحاول تردد كلماته وإيه، بس هذا بالنسبة للأعجمية مصر. إلا أن يعمل إلا هو يكون معتنق لدين الليبرالية، معتنق لمعنى الليبرالية وهي الحجة المطلقة التي ليست مقيدة بدين، وصل؟ اللي هي مش مقيدة بحاجة، الليبرالية حجة مطلقة. مش مقيدة بحاجة كتير بالسياسة، إن الدين مثلا يعني في الاقتصاد لازم نجيب رأي الشيخ، بالقانون السياسي لازم نجيب رأي الشيخ، كل رأي إلا علم في الحل والعقد إن هم مختصين بالاقتصاد لابد رأيهم في الشعب. لا لا أنت دخلت في قضايا ثانية. أنا معاك كتير، لكن نسأل الشيخ في كل حاجة، هو رغم مش موافق لكن الدين، وكان بيقول إن الشيخ في كل حاجة نسأله، قلت له مش الشيخ، هو نشوف الشرع فين حكم من الشرع. يجوز سلمه فيها أو مفيش. ماشي أنا عايز أقول إن عشان ما تتوهش بس. إن الذي يرفض أحكام الشريعة أو جملة من أحكام الشريعة فإنه يكون كافرا وإن كان جاهلا بأن هذا كفر، لأنه رفض التعبد لله كفر، بخلاف من قبل أحكام الشريعة وقبل أن يحكم الله عليه في كل شيء وجاهل حكم الله في أشياء. ودي عقدنا لجزء في قضية الحاكمية برضه، ماشي؟ إن ناس تيجي تقول لك الحاكم جاهل، حكام ومدينين الشرع دول كلها، احنا نقول لا، هم لا نعتد لهم بالجهالة الأكثر سوى، احنا على جهة المسألة دي قبل كده. فأولا هم يدينون بالدين العلمانية وشعار المفضل لا سياسة بالدين العلمانية في السياسة. والأمر الثاني هو أن زي يقول الشيخ محمود شاكر من شاكر في الأخوة الطبري، يقول هنا قد يحتج بعض الناس للسلاطين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأنهم جهال، وهنا يقول لهم إن الجهل، خلي بالك بقى كويس، إن الجهل المعتد به في هذا الباب هو أن يجهل حكم الله في مسألة بعينها، وما عرفش يحكم ربنا في المسألة دي بعينها، لا أن يجهل أن لله شرع بالكلية. يعني هو جاب مسألة زواج، طلاق، ميراث، ولع، رضاع، أمر ما من الأمور، جهل حكم الله في المسألة دي بعينها، هذا والد. وبين أن يجهل أن الله شرع بالكل، خاصة تحقيق طبري تعليق عن أقوال الله تعالى ومن لم يحكم من أنزل الله فلكم الكافرون، تلاقي في إيه تعليق هذه الآية جاب هذا التعليق الشيخ محمود شيخ تحقيق طبري أخ أحمد شيخ. يبقى منين نقول إن هو في فرق كبير إن هو يجهل حكم الله في مسألة معينة، وبين أن يجهل أن الله شرع بالكلية أو أن يرفض حكم الله عليه. العلمانية بتعتبر انه مش من حق ربنا اصلا انه يتدخل، او من حق الشريعة تتدخل في كذا وكذا، ويقول لك لا الشريعة دي ابني في الصلاة والصوم والزكاة بس في الجامعة، لكن ما تتدخلش في كل حاجة، ما تتدخلش في كل حاجة. فهذا رفض لمعظم، ومن رفض شيئا من الدين فانه يكون كافرا. هذا الاجماع كما قال ابن حزم، اجمع المسلمون على من ان من رد آية من كتاب الله او سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يثبت عنده أنها سنة فأنه يكون كافرا بقول الله تعالى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلو رد شيئا من القرآن، رد شيئا من السنة الثابتة، رد شيئا من الأحكام الشرعية حتى لو شيئا واحدا، فهذا دفع لما أنزل الله. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من دفع شيئا مما أنزل الله فإنه يكون كافرا لو شيء واحد. يبقى هو لو رفض حكم الله حتى في مسألة واحدة فإنه يكون إيه؟ كافرا، أنه معترض على حكم، أنه معترض على حكم، بخلاف من قول حكم الله وجاهلا مسألة من الإيه؟ من المسائل أو أكثر المسألة. هذه هي نقطة الفرق. طيب النقطة اللي بعد كده اتكلمنا برضو على مسألة إيه؟ من أطاع الحاكم بحجة أنه مثير لولي الأمر، اتكلمنا عليها أنها لا تصلح عذرا في الشريعة، سبق طبعا حدثنا عليها المرة الماضية.